بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. هذا الباب منعقد للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. يعني هذا الباب منعقد للعوامل، الأشياء التي تعمل في المبتدأ والخبر، يعني التي تعمل في اسمين، التي تعمل في جملة، لولا دخول العامل لكانت مبتدأ وخبرا للمبتدأ، فتغيرهما وتنسخ حكمهما السابق. يعني هذا العامل لما يكون في الجملة، لما يدخل على المبتدأ والخبر يغيرهما، لا يبقى لهما نفس الحكم، لا يبقى المبتدأ مبتدأ ولا يبقى الخبر خبرا للمبتدأ. ولهذا تسمى بالنواسخ، إيه، لأنها تنسخ الحكم السابق. وهي كان وأخواتها، نحو كان زيد قائما، وإن وأخواتها نحو إن زيدا قائم. كان قبل، لو لم تدخل كان لكانت الجملة زيد قائم. زيد مبتدأ وقائم خبر، المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. دخلت كان فصارت الجملة كان زيد قائما، زيد صار اسم كان، وقائما خبر كان منصوب، فتغير، نسخ حكم كل من المبتدأ والخبر، لذلك يقال لها النواسخ. كذلك إن زيدا قائم، زيدا صار اسم إن، وقائم خبر إن. وظن وأخواتها نحو ظننت زيدا قائما. أما ظن تنصبهما معا، تنصب هذا وتنصب الآخر، تقول زيد قائم ثم تدخل ظن فتقول ظننت زيدا قائما، فتنصبهما مفعولين في ظن. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم الذي كان مبتدأ ويسمى بعد دخولها اسمها. اسمها كان زيد قائما، زيد مرفوع وهو اسم كان، كان ايش، كان مين، كان زيد، اسم كان مرفوع بها، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وتنصب الخبر وهو الذي كان خبرا للمبتدأ، يصير خبر كان منصوبا، ويسمى بعد دخولها خبرها، يعني خبر كان، وهي أي كان وأخواتها كان نحو وكان الله غفورا رحيما. وإعرابه كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم، فعل ماض يعني بناؤه بناء الماضي، وإلا من حيث المعنى لا يدل، إذا أطلق في حق الله لا يدل على الزمن، لكن يقال، يقولون النحاة يقولون فعل ماض يعني هو مبني بناء الماضي. يرفع الاسم وينصب الخبر، ولفظ الجلالة اسمها، يعني مرفوع، يعني بها، أنه اسم كان، إيه؟ مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وغفورا خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ورحيما خبر بعد خبر منصوب، خبر ثاني، يعني خبر بعد خبر، بعد خبر منصوب بالفتحة الظاهرة، خبر بعد خبر، هو خبر بعد خبر سبق منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه خبر كان، كما أن الذي سبقه خبر كان، لا خبران هنا. وسميت هذه الأفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، بل لا يتم معناها إلا بالمنصوب. تقول قام عمر، ولا تحتاج الفعل قام، يتم المعنى باستعمال المرفوع معه الذي هو عمرو، وأكل زيد بكفي، بس كان زيد شو، لا يتم معناها إلا بالمنصوب، لذلك يقال عنها أفعال ناقصة، لأنها لا تكتفي بالمرفوع بل لا بد لها من منصوب ليتم المعنى. وأمسى نحو أمسى زيد غنيا. أمسى زيد غنيا، زيد اسمه أمسى وغنيا خبرها منصوب بها. وعرابه أمسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وغنيا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وأصبح نحو أصبح الورد شديدا، وإعرابه أصبح فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والبرد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وشديدا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وأضحى نحو أضحى الفقيه ورعا، وإعرابه أضحى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والفقيه اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وورعا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وظل نحو ظل زيد صائما، وإعرابه ظل فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وصائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وبات نحو بات زيد ساهرا، وإعرابه بات فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وساهرا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وصار هو لكل الأخوات كان نفس الشيء، كلها تنفع الاسم وتنصب الخبر. وصار نحو صار السعر رخيصا، وإعرابه صار فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. السعر اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، ورخيصا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وليس نحو ليس زيد قائما، وإعرابه ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وقائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وما زال نحو ما زال زيد عالما، وإعرابه ما نافيا، وزال فعل الماض الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وعالما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وما انفك نحو ما بيجي بهالمعنى إلا مع ما قبله، ما بتقول زال ما زال. ايه تفضل. ومن فك نحو من فك عمرو جالسا، وما فتئ نحو ما فتئ بكر محسنا، وما برح نحو ما برح محمد كريما. وإعراب جميع الجميع مثل إعراب ما زال زيد عالما. وما دام نحو لا أصحبك ما دام زيد مترددا إليك. وإعراب ما دام ما مصدرية ظرفية. لا أصحبك ما دام هم ما ليست للنفي، يعني لا أصحبك مدة دوامي. أيوة. زيد صاحبك أو عامل أو مبعومين. هم ما تعطي معنى الظرف أيضا، وتعطي معنى المصدر. ودام فعل الماضي الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، ومترددا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وإليك جار ومجرور متعلق بمترددا. وسميت ما هذه ظرفية لنيابتها عن الظرف، لأنه معناها مدة وعيد ظرف زمان. ومصدرية لأنها تسبك ما بعد تسبك ما بعدها بمصدر، إذ التقدير مدة دوام زيد مترددا إليك. ما دام زيد مترددا إليك، ما دام تعطيك معنى مدة دوام، ودوام مصدر، لذلك قيل عنها مصدرية ظرفية. مثل إذا قلت أريد أن أذهب، يعني أريد الذهاب، عشان هيك أن ما إلنا منسميها حرف نصب ومصدري، لأنها مع ما بعدها تسبكان بمصدر، وكمان ما مع ما بعدها تسبكان بمصدر، عشان هيك بيقولوا حرف مصدري كمان. وما تصرف منها، ما تصرف يعني مثل كان، يكون، يكون، كن، كلها تكونون ويكونون، كلها مثل كان. ومنها ما لا يتصرف مثل ليس، ما بتقول ليس يليس وليس، يعني أن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها من كونه يرفع الاسم وينصب الخبر، نحو كان ويكون وكن، فالأول ماض والثاني مضارع والثالث أمر، وكلها ترفع الاسم وكلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأصبح ويصبح وأصبح مثل الأول ماض ومضارع وأمر. ومضارع وأمر. تقول في عمل الماضي كان زيد قائما وتقدم أعرابه، وتقول في عمل المضارع يكون زيد قائما وإعرابه يكون فعل مضارع ناقص من متصرفات كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وقائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة، وتقول في عمل الأمر كن قائما وإعرابه يعني كن أنت قائما، تقدير أنت، فالاسم هو أنت، اسم كن هو أنت. وإعرابه كن فعل أمر ناقص من متصرفات كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وقائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة. وقس الباقي مما يتصرف، يعني الباقي هكذا ما يزال، مش إن ما زال، وما يزال كمان ما ينفك ما يبرح، ما يتصرف يقاس عليها. أما ما لا يتصرف قلنا مثل ليس، يعمل في المواضع التي يجوز استعمل، التي يستعمل فيها بس. وليس عمرو شاخصا، وإعرابه ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، عمرو اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وشاخصا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة، وليس لا تستعمل إلا بصيغة الماضي، ليس لها مضارع. ما بتقول يليس ولا أمر ولا مصدر ولا لس ولا لياس. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنها حرف نفي وليست فعلا، لكن مذهب لأجل ذلك قال بعضهم ليس حرف من فعل، حرف نفي، لكن هذا ضعيف هذا القول. لكن مذهب الجمهور أنها فعل ماض لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو ليست هند جالسة. ليس تقبل تاء التأنيث؟ نعم. إن قبول تاء التأنيث من علامات الاسم. فعل. من علامات الاسم. من علامات الفعل. نعم. تاء التأنيث الساكن. نعم. وهنا قبلتها. وقوله وما أشبه ذلك يعني أن ما كان مشبها لهذه الأمثلة فهو مثلها في العمل والإعراب، فقسه عليه ولا حاجة إلى الإطالة بكثرة الأمثلة. كل نفس الشيء. نعم. الأول الذي كان مبتدأ صار اسم الفعل الناقص، والخبر صار خبر الفعل الناقص. نعم. كله هكذا سهل ما فيها. مرة بارك الله فيك.